قال رحمه الله تعالى: ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة. وهذا يوم من شروط صاحب الحال، والمتقدم من شروط ماذا؟ الحال نفسها، من شروط الحال نفسها. أما المذكورة التي نتكلم عليها الآن هي من شروط صاحب الحال أن يكون معرفة. وعلّوا ذلك لماذا اشترطوا فيه التعريف؟ قالوا لأنه محكوم عليه، محكوم عليه، والحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته. بعد ماذا؟ بعد معرفته. فلذلك قالوا يتعين أن يكون صاحب الحال معرفة. وعلّوا ذلك كما سمعتم، قالوا لأنه محكوم إيش عليه، والحكم على الشيء لا يكون إلا بعد إيش؟ بعد معرفته. هل الشخص يحكم على شيء مجهول؟ مثلا نأخذ على الواقع حقنا، يقول فلان طيب وما يعرفه، هذا يصح؟ هذا كيف تحكم عليه بأنه طيب وأنت ما عاشرته ولا عرفته ولا غيره من هذه الأشياء؟ واضح. فلذلك اشترط في صاحب الحال أن يكون ماذا؟ أن يكون معرفة. لماذا؟ لأنه محكوم عليه، لأنه محكوم عليه بالقيام أو بركوب أو بغيره من هذه الصفات، والحكم على الشيء لا يكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد معرفته، تحكم عليه بعد ذلك. واضح؟ طيب، ولكن هذه المسألة ليست محل اتفاق. فالسبويه وأيضا أبو حيان يقولون يجوز أن يأتي نكرة، يجوز أن يأتي نكرة، ويستدلون بما سمع عن العرب منها: له أو عليه مئة بيضا، عليه مئة بيضا. وأيضا كذلك الحديث المروي عند مالك: فصلى وراءه رجال قياما، فصلى وراءه رجال قياما. ايش الشاهد الآن؟ هذا حديث مروي قياما، جاء حال من من؟ من النكرة، جاء حال من النكرة. فسبويه ومن ذهب مذهب يقولون يجوز أن يأتي الحال من النكرة، ودليلنا ما سمع العرب: عليه مئة بيضا. من المراد بالبيض هنا؟ جمع أبيض هي. عليه مئة بيضا، ما المراد بالبيض؟ ايش الواقع؟ فضة، دراهم. نعم احسنت، المراد بها الفضة، وكانت الفضة هناك دراهم عندهم، كانت الفضة دراهم. فعليه مئة بيضا أي دراهم، واضح إن شاء الله. فقيل بيض من أجل الفضة، لأن الدراهم كانت بالفضة والفضة بيضاء. وأيضا استدلوا بماذا؟ بإتيان إيش الحديث، قصدي استدلوا أيضا بإتيان الحال من النكرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى وراءه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وصلى وراءه إيش رجال قياما، وصلى وراءه رجال قياما. الشاهد ما هو؟ إتيان الحال من النكرة، رجال نكرة وقيام، ماذا؟ جاءت حال منه، واضح إن شاء الله. فهذا هو دليل سبويه ومن معه. لكن الجمهور على خلاف هذا، الجمهور على خلاف هذا، يقولون الحال لا يجوز أن تأتي من النكرة، بل واجب أن يكون صاحبها معرفة، وما سمع عن العرب لا يقاس عليه، يتوقف هذا عند السماع ولا يقاس ماذا عليه. واضح. الجمهور ومنهم الخليل وكذلك يونس شيخا سبويه يقولون لا يجوز أن يأتي الحال من ماذا؟ من النكرة، بل واجب أن يكون صاحب الحال معرفة. طيب، وما سمع عن العرب هذا ماذا تفعلون به؟ قالوا يقتصر فيه على ايش؟ على السماع، لا يقاس عليه، لا يقاس عليه. معنى هذا انك لا يجوز ان تقول جاء رجل راكبا، جاء رجل راكبا، ما يصح ان تقيس على ما سمع عن ماذا؟ عن العرب. لكن سبويه وابو حيان يقولون يجوز ماذا؟ القياس على ما سمع عن العرب. فعلى قولهم يجوز ان تقول جاء رجل راكبا، وما يجوز؟ يجوز، لانه قد سمع ايش؟ لا، عليه مئة بيضا، وسمع ايضا فصلى وراءه رجال قياما. واضح. فهذا هو مذهب سبويه ومن معه، يقولون يقاس على ما سمع عن العرب، يقاس على ما سمع عن العرب. فعلى مذهبهم يجوز ان تأتي الحال من النكرة، يجوز ان تأتي الحال من النكرة مطلقا، سواء كان بمسوغ او بغير مسوغ. اما بالمسوغ سيأتي الان الكلام عليه، لكن الان الكلام على اتيان الحال من ماذا؟ من النكرة من غير مسوغ، هذا هو الكلام عليه. اما بالمسوغ ما نعلم خلاف بينهم، واضح. اما اتيان الحال من النكرة بمسوغ فهذا ما نعرف بينهم خلاف، لكن الخلاف اتيان الحال من النكرة من غير ايش مسوغ. بس سبويه وابو حيان يذهبان الى جواز اتيان الحال من النكرة قياسا على ما سمع عن العرب، والجمهور يمنعون ذلك ويقولون يتوقف على ما ايش على ما سمع، ولا يجوز القياس عليه، لا يجوز القياس عليه. ناخذ بالمشهور في كلامنا، ناخذ بالمشهور في كلامنا. واذا فعل الشخص ان شاء الله على اصابه، مصيب ان شاء الله. نعم، مصيب. قد سمع عن العرب، ايش يعني تقول شاف هذا؟ سمع عن العرب، نقول نادر، اتيان الحال من النكره ايش؟ نادر. واضح.